بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 23 من مجالس شرح العقيدة الطحاوية. قال الطحاوي رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم، ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. تقدم معنا ذكر مراتب القدر، ذكر مراتب القدر: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. وهذا الكلام الذي يذكره المؤلف رحمه الله هو في مرتبة الكتابة، نؤمن باللوح والقلم. وتقدم معنا ذكر أدلة هذه المرتبة، مرتبة الكتابة، وكذلك أنواع الكتابة: الكتابة الأولية أي قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والكتابة العمورية التي يكتبها الملك في الرحم، والكتابة الحولية التي تكون في ليلة القدر، وما ذكره بعض أهل العلم من الكتابة في مرحلة الميثاق، وبعضهم يضيف الكتابة اليومية. نحن اقتصرنا على الثلاثة الثابتة. فقوله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، أي قد كتب. واللوح مراد به هنا اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ كتب الله عز وجل فيه مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهذا اللوح المحفوظ ورد ذكره في كتاب الله عز وجل في سورة البروج: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. اللوح المحفوظ. وجاء وصف هذا اللوح في كلام ابن عباس رضي الله عنه. يقول ابن عباس رضي الله عنه: لوددت أن عندي رجلا من أهل القدر فوجأت رأسه. قالوا: ولم ذاك؟ قال: لأن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، وعرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 60,300 نظرة. سبحانه وتعالى ينظر فيه كل يوم 60,300 نظرة، يخلق بكل نظرة ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه رواه الطبراني في معجمه الكبير والحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد. قال هيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني من طريقين، ورجال هذه ثقات. وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق شرح العقيدة الطحاوية. إذن هذا الأثر فيه وصف للوح المحفوظ، وأنه عرض ما بين السماء والأرض من درة بيضاء دفتاه ياقوتة حمراء، وقلمه نور وكتابه نور. وفيه أن الله عز وجل ينظر فيه كل يوم 60,300 نظرة، يخلق بكل نظرة، فيه إثبات النظر بعد النظر والخلق بعد الخلق، أي فيه إثبات الأفعال الاختيارية له سبحانه وتعالى، صريح في إثبات الأفعال الاختيارية الخلق بعد الخلق، يخلق متى شاء إذا شاء سبحانه، كذلك الإحياء والإماتة، ويعز ويذل ويفعل ما يشاء جل وعلا. قوله رحمه الله: والقلم. والقلم أي القلم الذي كتبت به المقادير، هذا هو القلم. كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. لاحظوا أن الكتابة إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. في رواية رواه الطبراني في المعجم الكبير: لما خلق الله القلم قال له اكتب. لما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة. هذه الرواية تدل على أن الأولية الواردة في الحديث هي راجعة إلى الكتابة لا إلى الخلق، إلى كتابته لا إلى خلقه. يعني كأنه قال: حين أو لما خلقه الله أول شيء أمر بماذا؟ بالكتابة. بالكتابة. وتقدم معنا الكلام في هذه المسألة، تقدم معنا الكلام في القلم والعرش أيهما خلق أولا، وذكرنا أن الراجح هو أن العرش خلق أولا، وأن هذا رجحه جماعة المحققين منهم شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وشارح الطحاوية. والذين قالوا أن العرش خلق أولا استدلوا بما روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الماء، فدل على أن العرش كان موجودا قبل الكتابة. العرش كان موجودا حين كتبت المقادير. فإذا علمنا أن القلم أول ما خلق أمر بالكتابة، وأنه عند الكتابة كان العرش قائما موجودا، استفدنا من ذلك ماذا؟ أن العرش مخلوق قبل القلم. أو يقال إن هذا القلم هو أول هذا العالم، أول هذا العالم، العالم الذي نهايته إلى قيام الساعة، العالم الذي نهايته إلى قيام الساعة، يعني العالم الذي فيه السماوات وفيه الأرض. والعرش يكون خارجا من هذا الموضوع، العرش يكون خارجا، إنما هذا العالم الذي أوله الذي أوله القلم وفيه السماوات والأرض، وينتهي بنهاية الساعة، بقيام الساعة، وتبدل هذه السماوات والأرض. فهذان جوابان في هذه المسألة. المقصود هنا في كلام الطحاوي رحمه الله وجوب الإيمان، وجوب الإيمان باللوح والقلم. قال رحمه الله: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. وكذلك العكس، لو كان شيء لم يكتبه الله عز وجل، لو اجتمع الخلق كله على أن يكون، هل يكون؟ الجواب لا، لم يكون أبدا، لأن ما قدره الله عز وجل لا يمكن لأحد تغييره ولا تبديله، ولا تبديله. فقد جف القلم، الطحاوي يقول: جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. ما معنى جف القلم؟ هذا تعبير جميل كما سيأتي في كلام ابن رجب رحمه الله، يعني أن هذا الأمر فرغ منه وانتهى من أمد وزمن، حتى جف القلم المداد وجفت الصحف التي كتب فيها تقدير الله عز وجل، فلا تغيير فلا تغيير فيما كتبه رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا المعنى أخذه الطحاوي رحمه الله من جملة أحاديث قضية أنه لا يمكن لأحد أن يغير المكتوب، وقضية أنه جف القلم، هذا موجود في النصوص، منها حديث ابن عباس رضي الله عنه المشهور، حديث ابن عباس المشهور، وهذا لفظ أحمد، وهذا لفظ أحمد. قال ابن عباس: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام أو يا غليم، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت: بلى. فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد جف القلم بما هو كائن. هذا نفس التعبير الذي أخذه الطحاوي رحمه الله، قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث العظيم في مسند الإمام أحمد هو حديث صحيح كما قال محقق المسند الشيخ شعيب الأرناؤوط. أيضا روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني صلى الله عليه وسلم إني رجل شاب، هذا أبو هريرة، وأنا أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به من النساء، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختصي على ذلك أو ذر. ويستأذنه في الخصاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: قد جف القلم بما هو كائن، بما هو كائن، فاختصي أو اترك. وروى مسلم من حديث جابر قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ يعني نحن نعمل في شيء قد قضاه الله عز وجل وقدره وكتبه أم لا؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال زهير الراوي، ثم تكلم أبو الزبير عن جابر بشيء لم أفهمه، فسألت ما قال، فقال: اعملوا فكل ميسر. هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر. العبرة بالعمل، اعمل وأنت لا تدري الغيبة، فالله عز وجل يسر أهل الجنة لعمل أهل الجنة، ويسر لأهل النار العمل بعمل أهل النار. قال ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم الحكم: قوله صلى الله عليه وسلم جف القلم بما هو كائن، في رواية أخرى: رفعت الأقلام وجفت الصحف، كتب الله عز وجل كل شيء. قال: هو كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ منها من أمد بعيد حتى جفت الأقلام والصحف. قال: فإن الكتاب إذا فرغ من كتابته ورفعت الأقلام عنه وطال عهده فقد رفعت عنه الأقلام وجفت التي كتب بها من مدادها وجفت الصحف التي كتب فيها بالمداد المكتوب به فيها. قال: وهذا من أحسن الكنايات وأبلغها. جفت الأقلام، فرغ من الأمر من أمد بعيد. قال رحمه الله: وقد دل الكتاب والسنن الصحيحة الكثيرة على مثل هذا المعنى. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير. وسبق معنى أدلة إثبات هذه المرتبة، مرتبة الكتابة. قوله رحمه الله: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. ما أخطأ العبد، ما فاته من حظ، من رزق، من بلاء، من عافية، ما أخطأ العبد أي لم ينزل به، لم يحصل عليه. ما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وهذا من جملة ما يجب الإيمان به، فلا خروج لأحد عن القدر المقدور. وهذا المعنى أيضا أخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. حتى إذا وقع الإنسان مكروه أو شيء، ما يقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا، وإنما يقول ماذا؟ يقول: قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. لأنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أصابك لم يكن ليخطئك. هذا الحديث رواه أحمد والبزار وحسنه، وقال هيثم في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات، ورواه الطبراني في الأوسط. إذن هذا معنى قوله: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وروى الترمذي من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. إذن هذا من معنى الإيمان بالقدر، من معنى الإيمان بالقدر. وهذا يكسب الإنسان الثقة واليقين وطمأنينة النفس، أن ما نزل به هو من عند الله عز وجل، مكتوب قبل أن يخلق، قبل أن تخلق السماوات والأرض. ثم قال رحمه الله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. قد سبق علمه، هذه مرتبة ماذا؟ هذه مرتبة العلم، وتقدم الكلام عليها، وتقدم أيضا ذكر من خالف في هذه المرتبة العظيمة. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما. المبرم هو المحكم، يقال أبرم الأمر أي أحكمه، فهذا من زيادة التوكيد. قدر الله عز وجل الأمور تقديرا محكما مبرما، في غاية الإحكام والإتقان، ليس فيه ناقص ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. وهذه المعاني واضحة، أن القدر لا يمكن لأحد أن يغيره أو أن يزيد فيه أو أن ينقصه. قال: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قوله: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة، أي هذا مما يجب أن يعقد عليه القلب وأن يؤمن به، أن يعتقده وأن يعرفه، هذا من أصول المعرفة، المعرفة الواجبة، أن يعرف الإنسان هذه الحقيقة. وهذا من العلم المفقود أو الموجود، هذا من العلم الموجود، هذا من العلم الموجود، هذا من العلم الموجود، هذا من العلم الموجود الذي يجب اعتقاده، أصول المعرفة، أصول المعرفة. وقوله: والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، فيه أن الإيمان بالقدر من جملة الإيمان بربوبية الله عز وجل وتفرده بالخلق والتدبير. الإيمان بالقدر يرجع إلى توحيد الربوبية، أن توحيد الربوبية إثبات أن الله عز وجل هو المنفرد بماذا؟ بالملك والخلق والتدبير، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فالإيمان بالقدر راجع إلى توحيد الربوبية. وسبق معنا أن الطحاوي رحمه الله أشار في أول عقيدته إلى أنواع التوحيد الثلاثة حين قال: ونقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. في ذلك إشارة إلى أنواع التوحيد الثلاثة. ثم قال رحمه الله: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. هذه عبارات قوية من الإمام الطحاوي رحمه الله، فيها الويل، العذاب والوعيد. لمن؟ لمن خاصم الله عز وجل في القدر. ويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، أي مخاصما. الوعيد لمن خاصم الله تعالى في القدر، وهذا يشمل الطائفتين المنحرفتين: القدرية النفاة والجبرية المشركية. القدرية النفاة الذين عارضوا القدر بالشرع، عارضوا القدر بالشرع كما فعل، عارضوا القدر بالشرع وزعموا أن إثبات القدر ينافي الأمر والناهية والعدل والحكمة. ويشمل الجبرية الذين عارضوا الشرع بالقدر، عارضوا يعني العكس، أثبتوا القدر وعطلوا الشريعة وقالوا كما قال أوائلهم: لو شاء الله ما أشركنا. يعني لما يؤمر الجبري بالتوحيد يقول: لو شاء الله لا وحدت. فهذا يعارض الشرع بالقدر، وذاك يعارض القدر بالشرع، يقول: الشرع أمرنا بالأمر والنهي، كيف نحاسب على شيء شاءه الله أو خلقه الله خلق أفعال العباد. فالطائفتان يدخلون في هذه الجملة أنهم خاصموا الله عز وجل في قدره. وقوله: وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، القلب المريض، نظر في القدر بقلب سقيم وعقل مريض، والتمسوا بالوهم، التمسوا فحص الغيب وكشف سر القدر بالوهم والظن، بظنونهم أوهامهم. ونحن سبق أن القدر سر الله عز وجل في خلقه، ولا يستطيع أحد أن يعرف لما هدى الله فلانا أو أضل فلانا أو أسعد فلانا أو أشقى فلانا، فمن دخل في ذلك بظنه أو وهمه فقد رام كشف هذا السر ولا يمكنه. ولهذا قال: وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. إذا تكلم بهذه الظنون الأوهام وقع في الإفك والباطل وصار أفاكا أثيما. أفاكا أثيما، والأفاك الأثيم هو كثير الكذب وكثير الفجور. وقد توعد الله عز وجل بالويل، توعد الله الأفاك الأثيم بالويل فقال ويل لكل أفاك أثيم. وكأن هذا هو مستند الطحاوي رحمه الله في تعبيره بهذه الجملة، ويل، ويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، لأن هذا المخاصم، هذه المخاصمة تستلزم الإفك، تستلزم الإفك الذي يدخل به الإنسان في قوله تعالى ويل لكل أفاك. يعني لو قيل من أين أتى الطحاوي بهذا الوعيد وقال ويل لمن خاصم، نقول مترتب على هذا المخاصمون في القدر يتكلمون بظنونهم وأوهامهم ويفترون على الله عز وجل فيقعون في الإفك والإثم فيدخلون في هذه الآية ويل لكل أفاك أثيم. ثم انتقل رحمه الله للكلام يعني في باب عظيم آخر، قال والعرش والكرسي حق، والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، أي مما يجب الإيمان به العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات، هو أعلى المخلوقات سقف المخلوقات، والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، والإيمان بأن الله تعالى مستغن عن العرش وعن جميع خلقه، مستغن عن العرش وما دونه. إذا كان الله مستغنيا عن العرش الذي هو أعظم المخلوقات فهو مستغن من باب أولى عن ما دون ذلك من المخلوقات. وقد وصف الله عز وجل في القرآن بصفات، وصف الله عز وجل العرش، وصف العرش في القرآن بأنه عظيم ومجيد وكريم، وأن له ملائكة يحملونه، وأن الله عز وجل استوى عليه بعد خلق السماوات والأرض، ووصف في السنة بأن له قوائم، وأن له حملة، وأنه أعلى المخلوقات فوق الجنة، فهذه كلها صفات ثابتة لهذا العرش العظيم. وصف بأنه عظيم، قال الله تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وقال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ووصف بأنه مجيد، قال الله سبحانه وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، قرئ المجيد بالرفع وقرئ بالجر، فعلى الرفع يكون صفة لله وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد أي الله سبحانه وتعالى، وعلى الجر يكون المجيد صفة للعرش ذو العرش المجيد. قال ابن كثير رحمه الله وكلاهما معنى صحيح، وكلاهما معنى صحيح. والمجد هو سعة الأوصاف وعظمتها، سعة الأوصاف أوصاف كثيرة وعظيمة، سعة الأوصاف، إذن هو عرش عظيم في ذاته وأوصافه كذلك عظيمة وكثيرة. ووصف بأنه كريم، قال تعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ووصف في القرآن بأن له حملة، قال تعالى وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، حين تنشق السماء والملائكة يكونون على أرجائها وحوافها يحمل عرش الله عز وجل ثمانية من الملائكة. وفي السنة وصف بأن له قوائم، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش، بقائمة من قوائم العرش، وهذا محل الشاهد، العرش له قوائم، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. والحملة أيضا حملة ثابت في السنة أن العرش له حملة، في صحيح مسلم الحديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم؟ الحديث. إذن العرش له حملة. وروى أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. لا إله إلا الله. أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وهذا حديث صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ووصف في السنة بأنه أعلى المخلوقات وهو فوق الجنة، فوق الجنة، كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. الشاهد قوله وفوقه عرش الرحمن، وتعلمون أن الجنة في السماء السابعة، فإذا كان الفردوس هو أوسط الجنة وأعلى الجنة وكان العرش فوقه فهذا دليل على أن العرش هو أعلى المخلوقات. وهناك من أهل الكلام من زعم أن العرش فلك مستدير، هذا باطل، لأنه رأينا أن العرش فوق المخلوقات وله قوائم فلا يكون مستديرا، لا يكون كالدائرة أو كالكرة. يقول الشارح رحمه الله: ذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه، محيط بالعالم من كل جهة، وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع، وهذا ليس بصحيح، لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، وذكر حديث موسى عليه السلام. ثم قال: والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك أو للملك، سرير الملك، كما قال تعالى عن بلقيس: ولها عرش عظيم. وليس هو فلكا، ولا تفهم منه العرب ذلك، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة، كالقبة للعالم، وهو سقف المخلوقات. فمن شعر أمية بن أبي الصلت: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبناء العالي الذي بهر الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا لا يناله بصر العين، ترى حوله الملائك صورا. قال الشارح: الصور هنا جمع أصور، وهو المائل العنق نظره العلو، والشرجع شرجعا، الشرجع هو العالي المنيف، والسرير هو العرش في اللغة. ونبه كذلك رحمه الله على بطلان من تأول العرش بالملك، هناك من يقول مقصود بالعرش الملك، العرش العظيم يعني الملك العظيم. وسخر شرح الطحاوية من هذا الكلام وقال: كيف يصنع بقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8؟ يعني هل يحملون ملك الله؟ وقوله وكان عرشه على الماء، أيقول ويحمل ملكه يومئذ 8؟ أو وكان ملكه على الماء؟ ويكون موسى عليه السلام آخذا من قوائم الملك، هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟ قلت: وقد أجمع أهل السنة على إثبات العرش، وأن الله عز وجل قد استوى عليه، كما سيأتي نقله إن شاء الله في مسألة العلو. وقال الإمام أبو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن أبي زمنين من أئمة المالكية المشهورين، متوفى سنة 399، يقول في رسالته أو كتابه مسمى بأصول السنة وكتاب مطبوع، قال: باب في الإيمان بالعرش. ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق العرش فوق جميع المخلوقات. قال: ثم استوى عليه كما شاء، ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله: الرحمن على العرش استوى. إذن هذا حاصل ما يقال في العرش، أنه أعظم المخلوقات وسقف المخلوقات وأعلى المخلوقات، والله عز وجل فوق عرشه بائن من خلقه كما أجمع أهل السنة والجماعة. فلا يتصور أحد ولا يصح من أحد أن يقول إن الله محصور في خلقه أو داخل شيء من خلقه، بل كل ما هو مخلوق العرش فوقه، والله سبحانه وتعالى فوق العرش وفوق جميع المخلوقات. ثم قال رحمه الله: والكرسي. قال: والعرش والكرسي. أما الكرسي فهو ثابت كذلك بالكتاب والسنة والإجماع، وهو غير العرش على الصحيح. الكرسي ليس العرش. قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. وهذا في آية عظيمة، هي أعظم آية في كتاب الله، هي آية الكرسي، سميت كذلك لاشتمالها على الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. وأما السنة فقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأيما أنزل الله عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي. ثم قال: يا أبا ذر، ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض ثلاث. ما السماوات السبع مع الكرسي، كل السماوات العظيمة هذه، إلا كحلقة ملقاة في فلات. كرسي شأنه عظيم جدا. ثم قال: وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. إذن العرش أعظم بكثير جدا من الكرسي، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة بمجموع طرقه، وهو يدل دلالة صريحة على أن الكرسي غير العرش، كرسي شيء والعرش شيء آخر. والإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله حكى إجماع أهل السنة على إثبات الكرسي، قال في رسالته إلى أهل الثغر: وأن له عز وجل كرسيا دون العرش، دون العرش، هو أقل من العرش وهو قبل العرش، كما سيأتي معنا من حديث ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، وأن له عز وجل كرسيا دون العرش. قال: وقد دل الله سبحانه على ذلك بقوله: وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه. انتهى كلامه رحمه الله. وأيضا الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي زمنين في كتاب أصول السنة يقول: باب في الإيمان بالكرسي. قال: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. إذن هذا من قول أهل السنة، هو بين يدي العرش ودون العرش، يعني وهو موضع القدمين. وهذا المعنى المجمع عليه صح عن ابن عباس رضي الله عنه. ف فقد قال: الكرسي موضع قدميه سبحانه وتعالى، والعرش لا يقدر قدره. العرش أعظم بكثير من الكرسي. هذا الأثر عن عباس أثر صحيح، رواه الإمام ابن أبي شيبة في كتابه أو في رسالته العرش، وابن خزيمة في التوحيد، والحاكم في المستدرك، والطبري في تفسيره، والدرقطني في الصفات وفي النزول، والحديث صححه الحاكم على شرط الشيخين، وافقه الذهبي، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في مختصر العلو للذهبي. هذا صحيح عن ابن عباس، وصح مثله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قال: وقد روى ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن أبي موسى مثله. روى ابن المنذر بإسناد صحيح عن أبي موسى مثله. وأخرج يعني ابن أبي حاتم وابن المنذر عن السدي أن الكرسي بين يدي العرش، وليس ذلك مغايرا لما قبله، موضع القدمين أو بين يدي العرش. الحافظ يقول: نفس المعنى، نفس المعنى. انتهى من فتح الباري المجلد الثامن صفحة 199. ومن كلام السلف في الإيمان بهذا الأثر الذي قاله ابن عباس رضي الله عنه ما قاله الإمام الكبير يحيى بن معين رحمه الله، قال: شهدت زكريا بن عدي سأل وكيعا فقال: يا أبا سفيان، هذه الأحاديث يعني مثل الكرسي موضع القدمين ونحو هذا. فقال وكيع: أدركنا إسماعيل بن أبي خالد وسفيان ومسعرا يحدثون بهذه الأحاديث ولا يفسرون شيئا. التفسير هنا والتكييف. ماذا تقول موضع القدمين؟ تقول: الله أعلم بالمعنى، الله أعلم بالكيفية، الله أعلم بالكيفية. المعنى معلوم، موضع القدمين، لكن الكيفية لا نعلمها. من فسر هنا فقد كيف وشبه. كذلك قال أبو عبيد رحمه الله قاسم بن سلام الإمام الكبير، قال: هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها، والكرسي موضع قدميه، موضع القدمين، جعل هذا من الأشياء المقطوع بصحتها وذكروها في العقائد. قال: وهذه الأحاديث في الرواية عندنا هي حق، حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها ولا أدركنا أحدا يفسرها. وهذا الكلام من أبي عبيدة ويحيى بن معين منقول في غير كتاب نقله البيهقي عنهما في كتابه الأسماء والصفات. وأما ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه من تفسير الكرسي بالعلم فهو منكر، فهو منكر، والمحفوظ عنه ما تقدم. جاء ابن عباس في رواية قال: كرسيه علمه، هذا منكر، هذا منكر لم يصح، والمحفوظ عن ابن عباس هو ما تقدم أن الكرسي موضع القدمين. فهذا جملة ما قاله الطحاوي رحمه الله في العرش والكرسي، أن العرش والكرسي حق. ثم قال رحمه الله: وهو مستغن عن العرش وما دونه. وهذا مجمع عليه عند أهل السنة، أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء من خلقه، فاستواءه سبحانه وتعالى على العرش لا يعني أنه محتاج إلى عرشه، بل هو الكبير المتعال سبحانه وتعالى استوى على عرشه كيفما شاء وأراد جل وعلا. ونقول في هذا الاستواء كما قال أئمة أهل السنة: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي السؤال عن الكيف بدعة. ولا نقول كما يظن أهل البدع أن الاستواء يعني الاحتياج تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، فهو الغني، فهو الغني سبحانه وتعالى وهو الخالق. وكيف يحتاج الخالق إلى المخلوق؟ كيف يحتاج الخالق سبحانه وتعالى إلى المخلوق؟ والعرش مهما كان عظيما فإنه مخلوق، فإنه مخلوق خلق بكن، خلقه الله سبحانه وتعالى بعد أن لم يكن، بعد أن لم يكن، فكيف يكون محتاجا له؟ ونحن إنما وصفنا الله عز وجل بما وصف به نفسه، هو الذي قال ثم استوى على العرش في 7 مواضع من القرآن الكريم. فمن قال إنه يلزم من ذلك الاحتياج فإنما يرد على من؟ يرد على الله عز وجل، لا يرد علينا، كما قال من قال من السلف أنا ما وصفته بذلك، كما جعل إسحاق بن راهوية لما ألزم بلازم في النزول أنا ما وصفته بذلك حتى يلزمني، إنما من الذي وصف الله بهذا؟ وصف الله عز وجل نفسه بذلك. فإذا كنت رادا فإنما ترد على الله سبحانه وتعالى، وتعالى الله عز وجل أن يكون كلامه الحق يلزم منه شيء من الباطل، تعالى الله عن ذلك، وتعالى هذا القرآن الكريم العظيم عن ذلك. ونكتفي بهذا القدر، ولأن المؤلف رحمه الله سينتقل إلى مسألة عظيمة وهي مسألة الإحاطة ومسألة العلو. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.